من هذا القوم الظالمين، من الأمة الظالمية. هذا من جهة، ومن جهة ثانية حتى نحذر نحن على أنفسنا، حتى نخاف من الوقوع فيما وقع فيه هؤلاء الغضبيون. عباد الله، هذه إن شاء الله تعالى هي الخطة الثامنة في هذه الستة بينونة. أسأله جل في علاه أن يوفقني وإياكم لكل خير، أن يجنبني وإياكم كل شر، أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فالأعين من القلوب والأسماع يا رب الله. معاشر الأكابر، من الصفة الرديئة التي كان عليها هؤلاء اليهود، وإن كنت أقول إن اليهود لم يتبدلوا ولم يتبدلوا، وإن تبدلوا وتغيروا عن كلام أسمائهم فإنهم قد تبدلوا وتغيروا إلى ما هو أسوأ. إي والله، معاشر الأكابر، إن تاريخ اليهود تاريخ قاتل أسود، أوله كافر بدايته كنهايته، مقدمته كخاتمته، وسطه كمرضيه. والحمد لله أن ربنا تبارك وتعالى بين لصفات هؤلاء حتى لا نغتر بهم طرفة عين، وحتى نحذر من الوقوع فيما وقع فيه هؤلاء، وحتى نتجنب سخط الله وغضب المولى جل في علاه. معاشر الكريم، من الصفات التي ذكرها القرآن العظيم وهي من صفات اليهود، وقد يقع فيها الكثير منا، أقول من هذه الصفات أنهم كانوا يقعون في الذنوب والمعاصي، بل وتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حتى هؤلاء الذين يتجددون فيهم بعض الذنوب والمعاصي فإنهم لا يبالون بوقوع مليئ في مثلها، لا ينهون عن المنكر، لا يأمرون بالمعروف، ولذلك لعنهم ربنا تبارك وتعالى وطرده من رحمته جل في علاه. قال المولى تبارك وتعالى في محكم التنزيل: لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن ممكن يفعلون، كانوا لا يتناهون عن ممكن يفعلون، لبئس ما كانوا يفعلون. الله اكبر. اليهود وقعوا في الاسلام، يرون المنكرات فلا يغيرونها، بل ولا يهتمون بها، ولا يبالون، ولا يتاثرون لها. هذا هو في أمة الإسلام شبه كبير في مثل هؤلاء. والله فينا والله من يرى المنكر ولا يبالي، لا ينكر ولا يهتم بهذا المنكر. والله تبارك وتعالى إنما امتدح أمة الإسلام على ما كانت عليه في عصرها الغامض بمثل هذا، يعني لأنها كانت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: من أراد أن يكون من هذه الأمة ولو كان متأخرا في الزمان، من أراد أن يكون من هذه الأمة فليحقق شرط الله فيها. فالله عز وجل ذكر الخلية وذكر شروطها وهي ثلاثة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فمن آمن بالله العظيم ومن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر كان من هذه الأمة الطيبة الكبيرة التي هي خير أمة أخرجت للناس. وإن تركنا الأمر بالمعروف وتركنا النهي عن المنكر ورأينا الفساد والظلم فلم نفعل لتبيينه، فإن العواقب رحيمة، وإن العقوبات كثيرة جسيمة، من هذه العقوبات اللعنة كما سمعتم والطرد من رحمتنا تبارك وتعالى. فإذا طردنا الله عز وجل من رحمته ففي أي رحمة نصنع بعد ذلك؟ أيها الناس، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، لعنوا فيما لعن الذين كفروا. قوم بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يرتدون كانوا لا يتناهون عن موت يفعلون. أليس فينا من يعرف المعروف ولا يعرفون؟ أليس فينا من تعلم الخير لكنه لا يقوم به خيرا؟ أليس فينا من يرى المنكر بعينه لربما رآه في حق عباده أن لا يدعي وأراد ما رآه لكنه لا يدعي لكنه لا يدعي؟ كم منا من يدخل بيته ويعلم أن في بيته من يشرك بالله العظيم لكنه لا يدعي؟ يعلم أن في بيته من يتعامل بالسحر والشعوذة لكنه لا يدعي؟ يعلم أن في بيته من لا يصلي ولا يسجد لله العظيم لكنه لا يبالي؟ يعلم ان بعض اولاده يدرك الحرام الى بيته لكنه لا يبالي؟ يعلم ان بعض اولاده يتاجر في مخدرات يتاجر في محرمات لكنه لا يبالي؟ يعلم ان بلاده تاكل متبذله الذكر متبذله بل متبذله غير مشكوره لكنه لا يبالي؟ يعلم ان صديقه وزميله يغش عمله ويقول الناس في امانته واموله لكنه لا يبالي؟ يركب مع صديقه وصديقه يكون سياسه جنونيه لعلها تشرب الارواح السليمه لكنه لا ينكر المنكر وهكذا يجلس بالسجن صديقه يغش لكنه لا يبالي وهكذا كل نفسه من انواع المنكرات التي نراها ونعلمها صباحا مساء ولا نشرها ولا نبالي بإنكارها فإنا لله وإنا إليه راجعون. ترك المنكر سبب أيها الناس، ترك إنكار المنكر سبب أيها الناس من أسباب الدعوة ومن أسباب الطرد من رحمة الله تبارك وتعالى. هذا أولا. ثانيا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب نزول البلاء، من أسباب نزول المصائب، من أسباب نزول الويلات والعقوبات الربانية. إي والله، قال صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعقبه الله بعقاب منه. والحديث في كتاب داوود وهو حديث صحيح. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى في وحي التنزيل: واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه. فتنه، مصيبه، بليه، العقوبه، الرقيه اذا نزلت فانها لا تصيب الظالم فحسب بل تصيب الظالم وغير ظالم. ذاك الذي يسكت عن المنكر، ذاك الذي عرف بانه شيطان اخر يرى المنكر بعينيه يلتشه بيديه لا يبالي باشكاله، لا يبالي بتنزيله، لا يهتم مع انه وليه كانوا وكانوا وكانوا عليه رحمه الله عز وجل. فسفيان الثوري عليه رحمه الله عز وجل يقول: اني لارى المنكر لا استطيع تدبيره فاقول الدم الله اكبر. تتقطع كبده وتتبدى لانه يرى منكرا يعجز عن تكفيره يتقطع لانهم كانوا يعظمون شرور الله تبارك وتعالى. معاشر الكرام، من عقوبات ترك الامر بالمعروف وترك النهي عن المنكر ان سفينه الامه ستغرق بسبب ذلك ان عاد هذا الشك فيها. ان سفينه الامه ستغرق. فإن ذلك صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح العظيم يوم قال صلى الله عليه وسلم: مثل الواقع في حدود الله والقائم، مثل القائم على حدود الله والواقع بها كمثل قوم ركبوا سفينة فاستهلكوا فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها. فكان الذين في الأسفل إذا أرادوا أن يهتدوا وإذا أرادوا الماء صعدوا إلى أعلى فمروا على شرابهم فظنوا أنهم قد أحرقوهم فقالوا: لما لا نحرق في نفسنا حرقا؟ لما لا نكون ثقبا في الأسفل حتى لا نخرج جيراننا من الأعلى؟ قال صلى الله عليه وسلم: هؤلاء بلغهم الخبر الذين هم في الأعلى فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا، غرقوا وغرقوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. فإذا أردنا أن نجاهد أنفسنا ولأمتنا فما علينا إلا أن نأمر بالمعروف وأن نمنع المنكر في يد من هذه النهضة السيئة. هكذا ترنا، هكذا تعيش أو يعيش أكثرنا في هذه النهضة. لكن البلية والمصيبة لنا تأتي، تأتي علينا جميعا، تأتي على الأحضار والجهد، على الصالح والصالح، الصالح لأنه مرض، لأنه أسد، لأنه أبعد منك، والصالح لأنه سكت ولم يغير ولم يبالي بالتغيير، لم يقم بالمعروف ولم ينهى عن المنكر. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، بعشر مكارم من أعظم عقوبات نهي عن المعروف والنهي عن المنكر أن تعامل على المستشفى. يقول العبد أحيانا قد دعوت وقد دعوت فلم أرى الله تعالى يستجيب لي، فيستحسن عند ذلك ويدعو الدعاء. لو أنه فتش في نفسه لعلم سبب عدم إجابة الدعاء. ندعو ربنا تبارك وتعالى لأنفسنا، ندعو الله تبارك وتعالى بناء على الصلاة في ليالي المباركة في الأوقات الطيبات من أجل أن يرفع البلاء عنا وعن أمة الإسلام الشاطبة. ولكن البلاء نازل، أبدا نفتش أيها الناس عن الأسباب. من أعظم الأسباب ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس لتكفرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليكشفن الله أن يعوضكم بعقاب عنده ثم تدعونه فلا يستجيب لكم، ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. من أسباب عدم إجابة الدعاء أننا تركنا الأمر بالمعروف وتركنا النهي عن المنكر. رأينا المنكرات، انظر في أنفسنا، انظر في أولادنا وبناتنا، انظر في أزواجنا، في أبائنا، في أمهاتنا، في إخواننا وأخواتنا، في جيراننا، في زملائنا، في أصدقائنا، في مكاننا، في مدارسنا، في بيوتنا، لكننا لم نبالي بإمكان هذه المنكرات. نسأل الله جل وعلا أن نرد وإياكم الحقائق الجميلة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كانت من الخطاب الرهيبة التي شاركت فيها هؤلاء اليهود وتلك الأمة، وتلك الأمة الغضبية الذي ذكرته أنفا، أنا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. شجعت أرضينا في قلب الزواجين، فهؤلاء خلف الزواجين في مواقع من المواقع التي خلفوا فيها الزواجين أنهم لم يكتفوا بتركهم النهي عن المنكر بتركهم الامر بالمعروف، بل انهم اعتبروا طريقا يامر بالمعروف وينهى عن المنكر. الله اكبر، انه لامر عدد الله تعالى. عندما انه عقل من حفظ على لبه ليس فقط لن يامر بالمعروف ولن ينهى عن المنكر، بل اعتبروا طريقا يامر وينهى. قال الله عز وجل وان خلت امه منهم لما تعظون قوما له مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا. سبحان الله، اعترضوا على انهم بالمعروف انكروا عليه، لم ينكروا على صاحب المنكر، بل انكروا على من يقوم وينهى الا بذلك والا اليه راجعون. هل من هو اليهود؟ هل في امه الاسلام من شبه هؤلاء؟ اقول اي والله لقد شابههم الكثيرون. يرون المنكرات شائعة في المجتمع فلا ينكرون، يمرون عليها كما يقال ضرب كرام، يمرون على الفساد، يمرون على المخدرات، يمرون على من يسرق، على من يغتصب، على من يعتدي، على من يظلم، يرون التعامل بالرشوة لا يبالون، يرون من يتعامل بالربا ولا يتقون. لكنهم إذا رأوا متمسكا بدينه، إذا رأوا متمسكة بدينها وعبادها اعترفوا طريقها واعترفوا طريقها. وهذا أمر شائع في المدارس، فقريبا 90-95% غش أو عادي، هذا الذي غش ذاك الذي ينكرون عليه. وإذا أنكر قاموا جميعا قوم الرجل واحد وبدا فتاة في الثانويات في المسجدات العلمية وغيرها شاذ عفيفا والشاذ العفيفا كفر عباد الله يكفر وما يعرفش يقول الله سبحانه وتعالى. هذا هو عالم جدا وهذا كره عالم. اما في شاذ هذا الفساد وربما انكر ذلك الفساد يقومون جميعا ضده قوم طرف واحد في العمل المؤسسات يزرق وينهك ويقطع رجاله وكذا. هذا هو عالم جدا اذا يحكي شيء ويقف ضدهم يقومون ضده قوم طرف واحد. هكذا انقلب في طرفين ايضا في امه الاسلام. ذلك هو اليهود امرهم ظاهر الصهاينه خطرهم واضح لكن الذي يتعدى منهم اشد العذاب. انت شعرت منك رقيقا انت تقلب وزيك. لكن نتفنى ايضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم سياتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويحول فيها الامين ويصدق فيها الواثقه. قيل يا رسول الله وقال الرضا قال صلى الله عليه وسلم الرجل التاجر يتكلم في اهل العامه الرجل التاجر يتكلم في اهل العامه. هكذا تلقى بكم الرجل وانت انت ادخل حقيقه الله على ما انت عليه الحق ادخل طاعه الله على ما انت عليه من الصواب ادخل في حقيقه الله على ما انت عليه من الحق والصواب. لا ينبغي ان تتخطر بمثل هذا الانحراف. فقد اخبر صلى الله عليه وسلم في اخبر ان الموازين تتخلف بين يدي الساعه وقد انقلبت في هذا الشريعه سيفك ويأخذكم تخالف ذلك فيما اكرم عباد الله. ولعل بعض الناس يبهر لك شفقه وهو يسلك في طريقه كما قال القائل وأرقني حب الناس تكاتب أعدائي الساعه في ضلالته فمنهم عدو كاشف عن يديه ومنهم عدو في ثياب الاطراف منهم عدو في ثياب الاطراف مع شرط كثير. اقول ايضا من صفات الشريعه بل اشجع صفته وابشع خطته وافضل ما وقع فيه اليهود مع انهم اهل الكتاب مع انهم كانت تجسسهم الانبياء عليه الصلاه والسلام. أشنع وأبشع وأرفع ما وقع فيه هؤلاء الشرك الأعظم الذي لا يذكر الله عز وجل لصاحبه إن مات قتل في أهله وما ذكر له من الذنوب والمعاصي. كل ذلك لا يهدي الشرك. كل ذلك أقل شأن من الشرك عظم الله عليه. إن الشرك لظلم عظيم وقعوا في الشمس وفي الكعبه. قال الله عز وجل وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. ذلك قوم بافواههم يضحكون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله انا يفعلون. قال الله عز وجل وجاوزنا لبني اسرائيل البحر فاتوا على قوم يعبدون على اصنامهم. اسمع العجائب التي وقع فيها اليهود. بنو اسرائيل انجاهم الله عز وجل في فرعون وجنده. راوا معجزات في اعينهم. موسى عليه الصلاه والسلام يضرب العصا يضرب البحر بعصا. الله تبارك وتعالى يجعله الطريق في البحر. يبدو يمرون على الطريق. يجيبهم كما يجيبهم قبل الله تبارك وتعالى في فرعون وجنده. بعد ان كانوا يقتلون على ايدي هؤلاء الاعداء ثم يرون كيف يهلك الله عز وجل في العرض والنار. بدلا من ان يوحد الله وان يستمسكوا بالعقيده الصحيحه بمجرد انهم وصلوا الى قصه اخرى غيروا وبدلوا خاصه حينما فرطه موسى عليه الصلاه والسلام. لما خرجوا الى قصتها راى موسى عليه الصلاه والسلام أن ينجي ربه تبارك وتعالى وقد وعده الله تبارك وتعالى أن ينزل عليه نظاما يكون نافعا لبني إسرائيل. فذهب لمناجاة ربه. ذهب عند ذلك الموعد إلى جبل الطور. لما غاب عنه موسى عليه الصلاة والسلام استغل التدبير الله الرجل الفاسد المفسد استغل هذا الموقف، استغل نبيه موسى عليه الصلاه والسلام، استغل حياه هارون عليه الصلاه والسلام، استغل ميله كثير من بني اسرائيل الى الشرك. ربما ما جاءه في موسى عليه الصلاه والسلام من التوحيد الخالص. قال الله تعالى: وجاوزنا ببني اسرائيل الحرب فاتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم. قالوا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم الها. قال انكم قوم تجهلون ان هؤلاء كفروا ما هم فيه وباطلوا ما كانوا يعلمون. قال غير الله يعطيكم الها وهو مطلعكم على العالمين. لكنهم لم يتبعوا بشيء من تلك المواعظ، فإن أكثرهم لما صنعوا ما صنع سامي بن عيسى عبدوه لله، صنع عيسى بحريمه بالذهب الذي كان مع نسائها، صنع لهم عيسى له دوار فعبدوه من دون الله وحده قهر إنا لله وإنا إليه راجعون. معشر الشباب، هذا يقول تلكم هي الأمة الكرامية، أسوأ الأمم المسجلة. هؤلاء هم الظالمون في هذا الزمان، وهكذا كان في الأزمنة القادمة. فهل أشبه أمة الإسلام أو أشبه أشبه بعض من يلتزم إلى أمة الإسلام هؤلاء لهم أيضا في أشبه حكمة وأشبه صفات؟ أقول إي والله، يأتيكم دليل ويأتيكم قرآن بعد قليل بإذن الرحمن الرحمن والحمد لله الذي لم يكن. حول الأطلحة، حول سيده فلان وسيده فلان. يدخلون الأموال الطائلة، وكل ذلك ضعف الشرك لله تبارك وتعالى. من بي بحفظ الكائنين بحفظه قامت على أحجار الصلوات أحجارنا لا ينصبون به الرمل، وبأجل ألف تنصب الأموال. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دعوا أهل القبور الميتين وطافوا حوله كالعاجين، وطاحوا واستبدوا العون منهم، فهل هذا فقاد المسلمين؟ أيرضى الله بشراك وكفرا؟ أيرضى من زوجه مال بكرا؟ أينصره الله يعصر الأمر؟ ولم يبشر نفوس المسلمين؟ معاشر أحبابي، البدايات قد تكون بريئة. كثير منهم يبدأ بما يسمونه اليوم بالسياحة الدينية، فيأتي قبر فلان وقبر فلان وقبة فلان وقبة علان، فإذا به معلوم الأيام يقع في الشرك الأكبر وفي الكفر الأعظم، والعياذ بالله يترك دعاء ربه لا يسأل شفاء السوداء. الله أكبر. ويدعو إلى الشرك إنا لله وإنا إليه راجعون. لعل البدايات تقول أن تكون بريئة. هذه الأيام تسمعون كما نسمع، وتشاهدون كما نشاهد، وتخبرون بما تخبر به من اجتهاد كثير منا من المسؤولين وغيرهم في بلاد ثلاثين لفلان وفلان. ثلاثين أحيانا تكون خفيفة للحياة، يبدونها ويتفكرون في أحسن بنائها، يبذلون في ذلك الملايين. هكذا تكون البدايات، هكذا تكون البدايات. يبذلون التمثيل لفلان وفلان من المجاهدين. الله اكبر. لو ان هذا المجاهد او ذلك عليه رحمه الله تعالى، لو انه اسلمه وامره لهم، والله ما رضي أبدا لا يقوم بمثل هذا الطبيعة. أحيانا يتفننون فيصنعون يصنعون التماثيل للاعبين والاعبين، للفنانين والفنانات، للمغنيين والمغنيات، للساحرين والساحرات، وهكذا تكون البداية. أول ما بدأ الشرك بمثل هذا. حقيقة آدم عليه الصلاة والسلام جاء بتوحيد الخلق، ذريته كانت على توحيد الخلق، عصر الأمور كلها على توحيد الخلق، حتى وقع شرك في قوم نوح عليه الصلاة والسلام بسبب خلقته جاي صالحين ماتوا، فأوحى الشيطان إلى أقوامهم حتى يذكروهم وحتى يخلصوا ذكرهم وحتى ينشطوا في العبادة، إن هم رأوا صورهم وتمثيلهم فصنعوا لهم في مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها، صنعوا لهم تماثيل بصورهم ولم تعبد. حتى اذا ذهب العلم وبات هؤلاء وابتعد الناس عن الهدى الصحيح وعن التوحيد الخالص، عبد من دون الله تبارك وتعالى، وقالوا لا تذرن اهل ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يهود ويعوق ونصرى، هي اسماء رجال صالحين من قوم نوح. هكذا فعل الشيطان بأخلاق الأجنبي. فالبداية قد تكون بريئة لكن النهاية كما أسلفت أيها وكما أسلفت أيها الناس، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما لك الظالمين من أنصار، ومن يشرك بالله فكأنما حرم السماء فتخطفه الطير أو تأتي بجلده في مكان سحير. أقول الذي سمعتم وأسأل ربي جل في علاه بأسماء الحسنى وصفات الجنة في العلا أن يرد أمتي إلى الحق رب الجليل. اللهم رد أمتنا إلى اللهم رد أمتنا إلى الحق رب الجليل. اللهم ردنا إلى الحق رب الجليل. اللهم أكرم أمتنا أقواها زكاها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي أمراض المسلمين، أن يرحم أولاد وأمهات المسلمين، أن يفرج هموم المهمومين، أن يلبس كعب المكروبين، أن يرفع البلاء عن المسلمين في شرق الأرض وغربها، أن يحقن دماءنا ودماء المؤمنين والمؤمنات في شرق الأرض.